نعم. هل يجوز الأكل والشرب عمدا في المسجد؟ يجوز الأكل. نعم. هذه معناها. ولا يفطرون في الحرم؟ أقول يفطرون في الحرم الناس في رمضان. ويقول وهل تجد؟ لكن الأكل كان أكل طعام فهذا قد يلوث المسجد. كان يلوث المسجد؟ لا. وإن كان ما يلوث ما في مانع، ما في حرج. لكن الأكل اللي ما في تلوث مثل فاكهة، مثل تمر، شرب ماء، شرب قهوة، شرب شاي، يعني طعام ما هو ما فيه يعني شيء يلوث المسجد ما هو. يقول وهل تجب طاعة الابن لوالده إذا كان الوالد عاصي يأكل الربا ولا يصلي وغير ذلك، وكيف تكون معاملة الابن لوالده؟ لحظة. يقول وهل يجب على الابن أن يطيع أباه إذا كان الأب يتعامل بالربا والعياذ بالله ولا يصلي وإلى آخره، أسأل الله العافية. نعم يطيع أباه في المعروف، إذا أمر في المعروف يمتثل أمر أبوه، يبر في أبيه ويسأل الله الهداية ويناصحه. من البر أن يناصحه عن الربا، يأمره بالصلاة، يرغب في الصلاة، يجيب له الكتب يتحث على فعل الصلاة، يجيب له الأشرطة المفيدة لترغب في فعل الصلاة والتي تبين عقوبة تارك الصلاة، ولا ييأس أبدا، لأن الله جل وعلا يقول خلكم معي أخواني سيدي رحمكم الله، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالله جل وعلا كما أنه يحيي الأرض بالمطر فكذلك يحيي قلوب بني آدم بالذكر والعلم إذا أراد الله ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان لا ييأس ولا يقول فلان ما الله بغافر له، لا. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا رأى أخاه على معصية فنهى، ثم رأى على معصية كبيرة فنهى، ثم رأى على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله له. أعوذ بالله. فأرسل الله له ملك قبض أرواحه وقصم عنده فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ هل أنت على ما في يدي قادر؟ هل أنت على ما عندي قادر؟ اذهب أنت هذا برحمة يدخل جنة وأنت هذا يدخل النار. فالمقصود للإنسان ما يقنط الناس من رحمة الله ولا يأيس من رحمة الله عز وجل، ولكن يدعوهم ويرغبهم في الطاعة ويحذرهم من المعاصي، وبخاصة الأمور المكفرة كالشرك وترك الصلاة، إن هذه أمور عظيمة. يقول لصاحبه على خطر، يخوف بالله عز وجل، يخوف من النار ويخوف من عذاب القبر، وهكذا لعل الله يريد قلبه بالإيمان. وإن أصر وركب رأسه فما عليك إلا البلاغ. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهداية القلوب بيد الله جل وعلا، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك هداية الناس، لكن يدعوهم إلى الله، يحثهم على الخير ويرغبهم فيه ويدعوهم إليه ويبينهم عاقبة المعاصي والكفر وعاقبة الطاعة، وهكذا. وآمن من آمن وكفر من كفر. باب قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كتب الله لهم الشقاوة والعياذ بالله، ما نفعهم كون الرسول منهم ولا كون قريبا لهم. هذا أبو لهب عمه، هذا أبو جهل أيضا من عترته وعشيرته، وهذا أيضا أبو طالب عمه إن كان يحميه ويحوطه، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عند أبو جهل بن هشام عبد الله بن أبي أمية وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معناه إذا آمنت معناه إن كان الأشياخ والآباء والأجداد كانهم على ضلال وعلى باطل تراب عن ملتهم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشفق الرحيم لا أستغفرن لك، يعني أستغفر الله لك وأدعو لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهداية القلوب لله جل وعلا. نعم. يقول هل يجوز غسل الفم بمعجون الأسنان وهو محرم؟ لا مانع من ذلك، لأن هذا ما فيه طول. معجون الأسنان ما فيه. نعم. هل يجوز ذبح الهدي في مكة المكرمة أيام التشريق؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح الهدي في مكة أيام التشريق؟ نعم، إذا تيسر هذا فهذا أحسن، لأنك إذا ذبحت في مكة تمكنت من توزيعه على فقراء مكة الساكنين فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذبحتها هنا وفجاج مكة كلها شعاب ومنحة، يعني من جميع شعاب مكة يعني داخل الحرم كلها محل الذبح. فإذا تيسر تذبح في مكة أو في مقاصد مكة توزع على الفقراء فهذا أتم وأكمل. نعم. نحن فلاحون نعيش في منطقة تختص في زراعة السمك الذي يستعمل في الأنف والفم، فما حكم الذي يبيع منسوجه ويحجبه؟ التبغ هنا له الدخان وكذا، فهذا قلت لكم انه حرام وذكرت لكم الأدلة على ذلك وبينت لكم ان بيعه لا يجوز وبالتالي انتاجه وزراعته. فلهذا الأهل حج من هذا المال، حج مال خبيث لا يستاهل، يعني قبول حجه الله أعلم به، لكن اللي يظهر ان الحج صحيح لكن الشخص آثم، مثل من صلى في ثوب معصوب او في مكان معصوب على خلاف بين اهل العلم، وبعض اهل العلم يرى ان حجه غير صحيح لان حج من مال خبيث. فعلى كل حال أرجو الله أن يهدي أضلال المسلمين ويصلح أحوالنا وأعمالنا وأحوالنا. نعم. يقول والدي جاء محرما من الميقات وهو رجل مريض، وطاف بالبيت مرة واحدة أي شوط واحد وسعى شوطان وتحلل لأنه مريض ملحق. هذا الأخ لا يزال على إحرامه حتى ولو تحلل، ولا يزال محرم، عليه أن يلبس الإحرام ويعاود الطواف جميعه 7 مرات ويصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة إن قدر ماشي ولا في عربية، ثم يقصر ويحل من إحرامه. هكذا يعني هذا اللي يلزم. علم من السائل صاحب السؤال؟ نعم. صاحب السؤال تأتي أنت والدك إن شاء الله يلبس الإحرام الليلة هذه بعد الساعة 12 إذا خف الزحام شوي، يطوف البيت وبعدين تذهب أنت وياه المسعى، تسعون في الدور الأرضي ولا في الدور الثاني، ويمكن تحصل عربيات هنا عند الحرم يعطونك عربية، وانت تدف بالوالد حتى تكمل بالسبع سبع، وبعدين قصر من رأسه ولا خله يحل إحرامه. وما حصل منه فنرجو الله يعفو عنه. هما ما عنده زوجة ولا شيء؟ ما حصل ماء؟ ما حصل ماء ولا شيء؟ لا هذا ما حصل ماء. في عربيات الكرد تاني ممكن تطوف فيها كمان. ها؟ عربيات الكرد تاني ممكن مسموح يطوف فيها الكرد تاني. ايه ممكن. يعني يطوف ويسحب نفسه عربية. ايه. ليه كويس؟ حتى يا معلى السريع فعن مجاله. بس بادر الليلة. الليلة الساعة 12 إذا خف الزحام. إذا كان ما يقدر يطوف فيمكن دور ثاني، ولكنهم يعني يطوفون بالعربيات. الدور الثاني يطوفون. حاولوا على كل حال، حاولوا معه، تعاونوا معه على. نعم. لا يا شيخ. لا ما يدخل الطواف ما يدخل النيابة. نعم. ما هو القول في الصلاة في المساجد الصغيرة المبنية أسفل العمارات السكنية؟ هل تجوز فيها صلاة الجمعة؟ جمعة ولا جماعة؟ جمعة. لا. جمعة وجماعة. مكتوب الجمعة. وهل وهل وهل. أما لحظة في المسجد إذا كان مهيأ مسجد صلى فيه الجماعة، لكن الجماعة لابد تكون في المساجد معدة للجماعة، وهم على كل من طلع عليها قام جماعة من عنده. لا، لابد الجماعة في المساجد الكبيرة المأذون بإقامة الجماعة فيها، لأن تعدد الجماعة لا يجوز ولا حاجة. المفروض أن الناس يصلون في مسجد واحد هذا الجماعة، لكن نظرا لاتساع العمران البلدان بعض البلدان فلا مانع أن يكون لجامع أو جامعين أو أكثر من ذلك، بخلاف المسجد مساجد صلاة الخمس لا، هذا لا مانع من كثرتها، لكن الجوامع هذه لا بد أن تكون مأذون فيها من ولي الأمر أو نائبه، لا ترتيب يعني، ما هم على كل من راغب يقيم جمعة نقام، لا لا بد من الإذن. نعم. ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ يقول ما هو آخر طواف الإفاضة؟ هذه المسألة أعني آخر طواف الإفاضة مختلف أهل العلم فيها، فعند الحنفية رحمهم الله أن آخر طواف الإفاضة أيام التشريق، وأنك إذا أخرت عن أيام التشريق فعليك دم، هذا عند الإمام الحنفي رحمه الله، يعني تكون أيام التشريق يوم العيد ثلاثة أيام بعده، وذهب الإمام مالك إلى أنه إلى نهاية الشهر شهر الحج، وعند الإمام أحمد الشافعي رحمة الله على الجميع أنه يجوز إلى نهاية الشهر وما بعده، لكن المبادرة به أولى لأمور، الأمر الأول أن هذا ركن الحج والإنسان ما يدري ماذا يعرض له، قد يمرض، قد يصيب أمر من الأمور، الشيء الثاني أن قد يحصل من جماع إذا كان متزوج وهذا يضر بحجه، الثالث أن هذا فيه براءة للذمة وخروج من عذر التكليف، فكلما بادر كان أكمل وأكمل، لأن هذا كبين عليه لابد من قضائه. نعم. يقول وكلنا البنك الإسلامي في الذبح وهكذا لن يسمح لنا من الأكل منها، فهل علينا شيء وهل نعتبر أنفسنا ذبحنا يوم النحر؟ يسأل الأخ ويقول إننا دفعنا المبلغ ينزل الهدي لبنك الإسلامي، فهل إذا لم نأكل من الهدي علينا شيء؟ لا، الأكل من السنة. تقول وهل يذبح يوم العيد؟ نعم هم يذبحون، أما يوم العيد لا، يوم التشريق لا علاقة بالتحلل، ولا علاقة له بالتحلل، تحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة مع الحلقة والتكسير، التحلل الكامل يحصل برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التكسير والطواف والسعي، أما الذبح فلا علاقة له بالتحلل لا من قريب ولا من بعيد. علم؟ نعم. في صلاة الجماعة الجهرية لا يترك الإمام فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فهل يجوز صلاة المأموم الذي يسمع الإمام ولا يقرأ الفاتحة؟ هذه مسألة اختلافية بين أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا كان يسمع صلاة الإمام الجهرية يسمع الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة، وذهب آخرون إلى أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ولعل هذا القول الأخير والله أعلم أقرب إلى الصواب، فعليك أن تحاول قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وإلا ولو الإمام يقرأ لقوله عليه الصلاة والسلام لما سمع من يقرأ خلفه ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم كتاب، لا تفعلوا إلا بأم كتاب اللي هي ذات. أود أن نعتمر عن والدي ووالدتي وهما لا يزالون على قيد الحياة، فهل يجوز؟ إذا كان الاعتمار، إذا كان والدات يمكنهم المجيء إلى المملكة يعتمرون قادرون على الركوب والمجيء فلا تعتمر عنه، لأن العمرة عن الحي القادر أو الحج عن الحي القادر غير مشروع، أما إذا كانوا غير قادرين فلا مانع من الاعتمار عنه، لأن المرأة اللي سألت النبي عليه الصلاة والسلام قد عمية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم، مع أنه حي بس إنه ما يستطيع الركوب على الراحلة، شيخ كبير. وأبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي قال يا رسول الله إن أبي أدركه الحج لا يستطيع الركوب، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن يعني الركوب، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. المقصود إن إذا كان غير قادر لا مانع من أن يحج عنه ويعتمر عنه، إن كان قادر فلعل الله يسهل لهم أن يأتوا إن شاء الله تعالى فرصة ثانية ويحجوا بأنفسهم ويعتمرون بأنفسهم. هل يجوز صلاة ركعتين الطواف بعد صلاة العصر؟ نعم. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين الطواف بعد صلاة العصر مع أنه وقت نهي؟ الجواب نعم، وإن شئتم الدليل فهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا عام، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وأوقات النهي في النهار ولا. نعم. يقول هل يمكن السعي بدون وضوء؟ السعي الأفضل أن يكون على طهارة، ولكن لو سعى بدون وضوء صح سعيه، لكن الطواف لا بد فيه من الطهارة. نعم. جاء في كتب مناسك الحج أن المتمتع يجوز له ذبح الهدي بعد أداء العمرة في هذه الأيام وفي مكة، كما أدر بذلك مكتب الوعظ والتدريس للمسجد الحرام بجوار باب الملك عبد العزيز. يعني يجوز ذبح قبل؟ أتعي السؤال؟ جاء في كتب مناسك الحج أن المتمتع يجوز له ذبح الهدي بعد أداء العمرة في هذه الأيام وفي مكة، كما أدر بذلك مكتب الوعظ والتدريس للمسجد الحرام بجوار باب الملك عبد العزيز. من السائل؟ أيوه. من اللي أفتاك في هذا؟ أيوه. ها؟ فأفتاك يتذبح قبل عقب؟ تعالوا الأفتاك بهذا؟ لا ما أظن يفتوك بهذا، الافتاك هذا جاهل. ما أعرف مش هو شكله اللي هو شخص الأفتاك هذا جاهل ما يجوني في هذا. تعال اسمه؟ واحد وعلى صح لا لا غلط، ما أظن يفتوك أبد. أو في الكتب، كتب الحج؟ لا حتى الكتب ما في هذا. كتب موجود أنا معايا كتاب. وينه؟ يجيب إن شاء الله. يجيب المتجر. دكتور عبد الله عبادة ودكتور عبد العزيز نورت كل الناس الفقهاء قالوا إن من تمتع يجوز ذبح بعد العمر فورا. لا هذا قول بعض الشافعية هو قول ضعيف. لا قول ضعيف. هذا من عليه. إيه. قول ضعيف. لا أما عندنا في المملكة ما أحد يكتب هذا أبد. حتى لو أفتاك من المكتب إذا كان أحد يكتبه هو جاهل ما أظن ما يكتب هذا. لا لا عندنا أبدا فتوى مستقرة على النور الشمالي. على هذا الأساس لقد ذبح بعض الناس ذبحت على هذا الأساس. والله عادي اللي ذبح بناء على فتوى اسمه على من أفتى. أنا هذا اللي قلته هذا. أقول اللي أفتى أحد وهو مقتنع عن فتوى اسمه على من أفتى. ما هو ذاك في مكاتب الفتوى موجودة في المسجد الحرام. لا يا أخي غلط الله يهديك ما يفتون أبدا هذا أنت انتباه مو شوفني من الشخص اللي أفتاك وأنا أبحث معه الموضوع. ولا أنا أخبر عنها الرئاسة الحرمين عندي حاج شوف لي الشخص اللي أفتاك وأنا أبحث معه ولا نبلغ عنه رئيس الحرم. هذا واحد من بعض الشخص من هذا عندنا الآن أقرأ عن سجل. هذا رأى عن سجل. من اللي يفتي في المكتب؟ من اللي يفتي في المكتب؟ الشيخ عبدالله الحاجي. ها؟ عبدالله إيش؟ الشيخ وشفل وابل عبدالله الحاجي. طيب تقل لهم هم أفتوه يذبحون؟ هذا الآن يقول لهم مفتيني في النذبح الآن قبل قبل العيد. يقول هذا يقول مفتون المهم شوف يا أخي ترى بتكلعوث معلوم الحاج الموضوع معهم قلنا يقول إنه قال إنه فتوه وهذا فتوهم غلط لا كانوا نكلم الشيخ مفتوني لا لا ما يصلح يلعبون بهذا الشيخ لا لا إيه فتوه توريك الشيخ الأفتاك ونبحث معه كان إنه يعني غلطان وواهم ما في معنى رجل الحق كان يعني يعتقد هذا بلغنا عن الشيخ محمد